بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا. أين وعد يا إخوان؟ نعم، في باب السدس، فإنه ذكر ما يستثنى بعد أن قال والجد مثل الأب، ذكر بعض المستثنيات ومنها إذا كان هناك إخوة. قال: وحكمه وحكمهم سيأتي مكمل البيان في الحالات التي تكون عند اجتماع الجد والإخوة. فقال: ونبتدي الآن، أي بعد أن انتهينا من الكلام على الفرض وعلى التعصيب، في الجد والإخوة إذ وعدنا. طيب، بارك الله فيكم. فألقي يا طالب علم الفرائض نحو ما أقول السمع، واجمع حواشي الكلمات جمعا. ذلك لأن هذا الباب يحتاج إلى انتباه، سواء كان للجمل أو للكلمات وللحالات وشروطها. هذا على ما يختاره الناظم رحمه الله تعالى تبعا للمذهب. فألقي نحو ما أقول السمع، واجمع حواشي الكلمات جمعا، واعلم بأن الجد ذو أحوالي، أي عند اجتماعه مع الإخوة. وهذا بناء على القول بتوريثهم معه. ونحن سنقرأ هذه الأبيات ونعلق عليها بما يفكها، وإلا فإن القول بتوريث الإخوة مع الجد هو المذهب عند الشافعية والصحيح عند الحنابلة، وذهب إليه جماعة من الصحابة. والقول الثاني مذهب أبي حنيفة، وقول عند الشافعي وأحمد عليه كثير من أصحابهما. قال شيخ الإسلام وجماعة إنه قول جمهور الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهو الذي يدعمه الدليل. من ذلك الدليل قوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك، ثم ذكر أحكام الأخوة. بالإجماع أن هذه الآية في من؟ فالإخوة الأشقاء أو لأب. وشرط الله سبحانه وتعالى ماذا؟ أن تكون المسألة كلالة، والكلالة من لا ولد له ولا والد، والجد والد. الأدلة قامت على أن الجد أب، فهذا هو الصواب، وهو بعيد عن التعارض والتناقض الذي اقتضاه القول بالتوريث، توريث الإخوة مع الجد. فإنه حصل تفصيل وتقسيم وتنويع وحالات، ليس على شيء منها نص، كما سنقرأ الآن. فتارة يجعل الأب مع الإخوة عصبة، ثم لا يلبث أن يجعلوه صاحب فرض، وعصبوا به أو عصبوا نعم به الأخت، وهذا لا دليل عليه أن تكون الأخت بالجد عصبة. ثم حصل تفصيل كثير في توريثه معهن، وتارة كما سيذكره الآن في الحالات يجعلون له الثلث كاملا أو ثلث ما بقي أو المقاسمة كواحد من العصبة، أو يفرض له فرض إما الثلث أو يفرض له السدس. أحوال ما عليها دليل، إنما هي اجتهاد. ولهذا أثر عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كيف يجعل ابن الابن، يعني زيد رضي الله عنه، يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أب الأب أبا؟ فحصل اضطراب وحصل شيء من التفصيل والأقوال التي تخالف قواعد الفرائض. الآن إنما أشرت إشارة من أجل أن نقرأ، ونريد أن نفك العبارة من أجل إذا حفظنا لنعرف القول الثاني في المسألة، إذا حفظنا المنظومة نفهم ماذا يريد. قال: واعلم بأن الجد ذو أحوال، كل حال منها باعتبار معين، يعني هناك عدة اعتبارات يكون الجد بسببها على أحوال مختلفة، أنبيك عنهن على التوالي الآتي. وهذه الاعتبارات: كون الإخوة الذين يرثون مع الجد أشقاء أو لأب أو مختلفين، ذكور فقط أو ذكور مع إناث، إخوة وجد بدون أصحاب فروض، أو إخوة وجد مع أصحاب فروض. فهذه عدة تقسيمات نتج عنها جملة من الأحوال على القول بالتوريث. لا نريد نذهب بعيدا، فإن هذا الفصل يحتاج أسبوع كاملا إذا أردنا نفصل فيه، لكن نريد أن نفك، نكرر، نريد أن نفك العبارة حتى نفهم النظم. قال: فألقي يا طالب علم المواريث نحو ما أقول السمع، لأنك لن تفهم حتى تركز، واجمع حواشي الكلمات جمع السابق واللاحق حتى تتبين لك الحالات، سنكتبه إن شاء الله في مشجر. واعلم بأن الجد أي مع الإخوة ذو أحوال أي باعتبارات، فتارة يكون مع أشقاء فقط أو مع لأب فقط أو مع أشقاء ولأب أو مع ذكور وإناث أو إناث خلص أو معهم مع صاحب فرض فأكثر أو معهم بدون فارض. انتبه، أنبيك عنهن على التوالي، ليس عن جميعهن، إنما أشار إشارة رحمه الله، أشار إشارة، وإلا ففي المطولات كلام كثير. قال: يقاسم أي الجد الإخوة فيهن إذا لم يعود القسم عليه بالأذى أي بالضرر، فتارة يأخذ ثلثا كاملا أي ثلث جميع المال. كيف يأخذه؟ يأخذه فرضا. كيف يرث الجد مع الإخوة؟ يكونون عصبة، يعني في البداية عصبة ثم صار صاحب فرض، هذا من الاضطراب الذي نتج في هذا القول. قال: فتارة يأخذ ثلثا كاملا أي ثلث جميع المال إن كان بالقسمة عنه نازلة، أي لو قاسم دخل برأس عصبة بنفس مع الإخوة، لو جعلناه عصبة فقاسمهم كواحد منهم سينقص عن الثلث، إن لم يكن هناك ذو سهام يعني أصحاب فروض، وأصحاب الفروض الذين يرثون مع الزوج مع الجد والإخوة هم أحد الزوجين في المسألة، والأم أو الجدة والبنت أو بنت الابن، مفهوم؟ فاقنع بإيضاحي عن استفهامي. إذا متى يأخذ ثلث المال كاملا؟ بشرطين: الشرط الأول لا يوجد صاحب فرض، الشرط الثاني أن لو قاسم الإخوة نزل عن الثلث. وقوله إن كان بالقسمة عنه أي عن الثلث نازلا أي سيحصل أقل من الثلث فأعطه الثلث فرضا، فإن لم يكن بالقسمة نازلا عن الثلث بأن كانت المقاسمة له أحض قاسمهم، كهالك عن جد وأخ، عن جد وأخ، قلنا هم يقولون الجد مع الأخ عصبة، جد وأخ كم سيكون للجد باعتباره واحد من الإخوة أو نصف، والنصف أكثر من الثلث، إذن يقاسم. هذا معنى قوله إن كان بالقسمة عنه نازلا، فكم حالة الآن له؟ نعم، لو قاسم فالأحض له المقاسمة يقاسم بالعصبة، يعني يرث بالتعصيب. إن كان الأضر له المقاسمة نفرض له الثلث، وتارة يأخذ ثلث الباقي، هذا قسم ثاني فيه أصحاب فروض، ولهذا قال بعد ذوي الفروض، ثلث الباقي بعد ذوي الفروض. تلحق الفرض بصاحب الفرض، ثم ننظر في الجد والإخوة المتبقين، حالة من الحالات نعطي الجد ثلث ما بقي. متى هذا؟ إذا ما كانت المقاسمة تنقصه، أي عن ثلث الباقي. وقوله عن ذاك بالمزاحمة إيضاح للمقاسمة، يعني لما ازدحموا نقص عن ثلث الباقي فأعطيه ثلث الباقي. فإن لم، يعني خذ المفهوم، مفهوم المخالفة النظم يكون حالة وضدها، فإن لم ينقصه تنقصه المقاسمة فالمقاسمة يقاسم، يعني يدخل كواحد منهم. قال وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحالي، أقل شيء يأخذ معهم السدس. إذن مع وجود فارض أو أصحاب فروض، إما أن يأخذ بالمقاسمة إذا كان المقاسمة أحض له، أو يأخذ ثلث الباقي، أو يأخذ السدس ولا ينزل عنه. طيب ممكن نأخذ، أحسنت حفظك الله. طيب دعونا ننتهي لأن بقية الأبيات سهلة. قال وهو أي الجد مع الإناث عند القسم، مثل أخ. وهو أي الجد مع الإناث عند القسم مثل أخ. وجه الشبه، شبهه بالأخ في سهمه، أي له مثل حظ الأنثيين. قال والحكم، يعني تصير الأخت به عصبة بالغير. هل هذا مطلقا؟ قال إلا مع الأم، يعني أم وأخت وأخ، الأخت والأخ ينقلان الأم من الثلث إلى السدس. أحسنتم، أم وأخت وجد، الأم صاحبة فرض تأخذ فرضها، عندهم الجد والأخت عصبة بالغير، لكن هل يقوم مقام الأخ في حجب الأم من الثلث إلى السدس؟ لا، قد مضى هذا، ذكرنا أنه يعني موضع إجماع، قال والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده، قال وهكذا ليس شبيها بالأبي إلى آخره في زوجة الميت وأم وأبي، يعني لا يحجب الأم. وقالوا هذا لئلا يصادموا النص، لأن النص أعطاها الثلث إلا إذا وجد إخوة، فلو قالوا يأخذ حكم الأخ من كل وجه لصادموا النص، يعني حجبوها من الثلث إلى السدس، فأرادوا الابتعاد عن النص، عن معارضة النص. قال وهو أي الجد مع الإناث عند القسم مثل أخ، في ماذا؟ في سهمه، فزوجة وجد وأخ للذكر مثل حظ الأنثيين، له سهمان ولها سهم، واضح هذا؟ طيب وقوله والحكم أي في كونهم عصبة بالغير، هل هذا مطلقا؟ الجواب لا، إذا وجدت الأم فلا يحجبها، بل ثلث المال لها يصحبها، أعطها الثلث كاملا الأم، ولا يضرها عد هؤلاء الذين ذهبوا هذا المذهب، الجد كالأخ يعصب الأخت. هذا كله فيما إذا كان مع الأب أحد الصنفين. إذن في البداية كنا نتكلم على إخوة مع الجد صنف أشقاء أو لأب، ثم تكلمنا على أخوات مع الجد، ثم سيتكلم على إخوة مختلفين مع الجد. فقال واحسب بني الأبي لدى الأعداد، يعني إذا اجتمع الصنفان إخوة أشقاء وإخوة لأب، وهذا هو الباب الذي يقال له عند الفرضيين باب المعادة. عند حسب الرؤوس، عندما تحسب الرؤوس احسب الأخ لأب، جد وأخ شقيق وأخ لأب، عند العد تعد الأخ لأب، مع أننا أخذنا في القواعد ماذا؟ أنه يسقط بالأخ الشقيق، لكن عند العد عد. كم رأس معنا؟ 3. تعطي الأب تعطي الجد 1 سهم، 1 من 3 أسهم، ثم ترجع إلى الأخ لأب بعد أن اعتدت به من أجل إيش؟ أخذ نصيب. يعني ما تبدأ من البداية تسقط عندهم، ما يبدأون من البداية يسقطون الأخ لأب ويقسمون المال نصفين بين الجد والأخ الشقيق، لا، يحسبون. قال واحسب بني الأب لدى الأعداد، يعني في البداية تعد أخ لأب وأخ شقيق وجد 3 أسهم، أعطينا الجد سهمة بقي سهمان، الآن أعمل القواعد. وهذا من المعارضة الواضحة، هذا من التناقض الذي طرأ، ومما يضعف هذا القول، ومما ظهر في هذا القول أنهم أولا عدوا، وهذا لا نظير له في الفرائض، عدوه ثم بعد ذلك أسقطوه. عندما يأتي وقت الجذاذ يعطى السهمان للأخ الشقيق. قال واحسب بني الأبي لدى الأعداد، وارفض بني الأم لدى الأجداد، يعني كمل البيت فقط، وإلا هذا قد عرفناه بالإجماع، أولاد الأم ساقطون بالجد بالإجماع. ما هو الموضع الذي ذكره فيه؟ لا يصلح أن نذهب بدون أن نشير. ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياطي، قلنا هذا محل إجماع بين أهل العلم. رجع للمسألة قال واحكم على الإخوة، أي بعد أن حسبت الجميع الأشقاء ولأب، احكم على الإخوة بعد العد بعد اعتدادك بهم من أجل أخذ النصيب من الجد، حكمك فيهم عند فقد الجد. إيش حكمك في أخ شقيق وأخ لأب؟ الأخ الشقيق يسقط الأخ لأب، يعني الأخ لأب يسقط، فمن يأخذ السهمين؟ نعم، الأخ الشقيق. هذا باختصار شديد ما ذكره الناظم في الجمع بين الإخوة والأب، وسنذكر الآن تشجيرا يقرب، نراجع عليه هذه الأبيات. الذي خفيف يكتب معي. نعم، القول بارك الله فيكم، القول بالتوريث قول ضعيف فيما نعتقد، لكن لابد نفهم، لأن هذا مقرر، مذهب الشافعي، مذهب أحمد في الصحيح عنه، مذهب كثير من حكي عن بعض الصحابة وكثير من التابعين، وأيضا نحن نحفظ النظم، لابد نفهم إيش المراد. الناظم رحمه الله تعالى قال واعلم بأن الجد ذو أحوال أنبيك عنهن على التوالي يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعود القسم عليه بالأذى، فتارة يأخذ ثلثا كاملا إلا إن كان بالقسمة عنه نازلا، لو قاسم ينقص، إن لم يكن هناك ذو سهام. إذن هذا القسم الأول، جد وإخوة ليس معهم صاحب سهم، ما المقصود بصاحب سهم؟ فهمتم القسم الأول الأبيات إن تتكلم هناك؟ طيب، له ثلث المال كاملا، ما شرطه في النظم؟ نريد ننقل النظم إلى التشجير، ما شرطه في النظم؟ لم يكن هناك ذو سهام، عدم إيش؟ وجود، إيش كتبت؟ عدم وجود فارض. طيب، 2 إذا قاسم ينزل عن الثلث، أين هذا؟ إن كان بالقسمة عنه أي عن الثلث نازلة، فماذا نصنع؟ نعطيه ثلث، أي ثلث ماذا؟ ثلث التركة. نحن الآن ما في فارض، نتكلم على شيء، على مسألة ما فيها صاحب فرض، مثال جد وأخوان وأخت، نعطيه الثلث كاملا، جد و5 أخوات نعطيه الثلث، لو حسبناه برأس والأخوان بأربعة والأخت بواحد هم أكثر من مثلي أكثر من مثلي، وإذا كانوا أكثر من مثلي خمسة وهو مثلاه يعني أربعة سيأخذ أقل من الثلث، قالوا فنفرض له الثلث. طيب ما هو الدليل على هذا التفصيل؟ ما فيه دليل عليه، لا يوجد دليل عليه، وهذا هو الذي أضعف هذا القول. إنما هو اجتهاد. فإذا لم يكن بالقسمة عن الثلث نازلا يعني بل كان أكثر، أعمل أعطيناه بالمقاسمة لأنه أفضل له ما هو أضر، أعطيناه بالمقاسمة. الشروط الموجودة في النظم عدم فارض ولا يتضرر بالمقاسمة بحيث لا ينقص عن الثلث، مثل جد وأخ، جد وأخ، كم سيأخذ الجد لو قاسم؟ سيأخذ النصف، سنقسم التركة على كم؟ على سهمين، فيأخذ النصف وهو أكثر من ثلث التركة، فليقاسم حينئذ. أو جد وأختان، كل هذا صنف مع صنف واحد من الورثة، الأختان بسهمين وهو بسهمين، أربعة له اثنان ولهما اثنان يعني النصف، فلنعطيه بالمقاسمة عندهم فيعطونه بالمقاسمة. طيب الثاني، القسم الثاني، وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض، يعني ايش؟ جد وإخوة ومعهم أصحاب فروض واحد فأكثر. طيب ايش الحالات التي ذكرها؟ لأنه قال اعلم أنه ذو أحوال، أن يأخذ ثلث الباقي، وهذا فيما إذا كان الفارض له دون نصف والإخوة أكثر من مثليه، مثل أم وجد وأخ وأخ وأخ، ستعطي الأم السدس واحد وواحد اثنان ثلاثة أربعة، لو قاسم سيصير له واحد فقط، ولو أعطيناه ثلث الباقي، كم ثلث الباقي؟ أكثر من واحد بقليل، قالوا فنعطيه ثلث الباقي والبقية للأخوة. طيب فيه دقة الكلام، إن فهم بها ونعمت، وإلا فأصلا إخوة مع جد لا يرثون، يعني هذا هو الصواب، إخوة الجد يسقط الأخوة، إن فهمت هذه، وإلا يعني الذي يصعب عليه قليلا إن شاء الله مع الوقت. طيب تفضل. أو نعطيه بالمقاسمة إذا لم تنقصه المقاسمة، ترى هذا متى ما كان صاحب الفرض له نصف، كزوج وجد وأخ، الزوج له سيأخذ إيش؟ نصفه، والجد والأخ لو قاسم جعلناهم عصبة وقاسم سيأخذ واحد من اثنين، هذا ربع، والربع أكثر من ثلث الباقي فيعطى حينئذ. الحالة الثالثة ذكرها، سدس جميع المال، فيما إذا لو قاسم نقص عن السدس، وسينقص على كل حال عن، فنفرض له السدس، يقولون سنفرض له السدس في هذه الحالة، يعطى سدس من جميع المال. هذا ينبني على مسائل وعلى حالات وعلى صور معدودة في الكتب المطولة، يقولون كزوج وأم وجد و أخوان، الجد كم يعطونه هنا سدس من جميع المال. هذا هو الاضطراب الموجود في هذا القول، تاره يرث كواحد من الإخوة عصبه بالنفس، وتاره يفرض له، تاره الثلث، وتاره السدس، وتاره ثلث الباقي، وتاره، هل يوجد دليل على واحد من هذه؟ لا، إنما هي اجتهادات. انتقل الكلام إلى هذا، إلى قوله وتارة يأخذ سدس المال إلى آخره، ثم قال وهو مع الإناث إلا مع الأم، هذان بيتان في الكلام على توريث، على مسألة في توريث الجد مع الإناث. طيب ثم انتقل إلى مسألة الجد مع الإخوة من الأشقاء والأب، يعني باب المعادة. نعم، هذا بالإجماع، هذا بالإجماع، البيت الأخير أسقط بني الإخوة ساقطون بالجد، وأسقط الإخوة لأم بالجد بالإجماع. قلنا وأسقط الإخوة مطلقا بالجد على الصحيح. طيب ما هو دليل الناظم الذي أخذناه من قبل وقلنا إن شاء الله سنجيب عنه على المقاسمة أو على توريث الإخوة مع الجد؟ ها أي نعم، إلا إذا كان هناك إخوة لكونه، هذا في أي مكان، لكونهم وهو سيان في القرب إلى الميت، هذا معنى كلامه. إن هذا في باب إيش؟ كلكم وقفتم على البيت. إيش الجواب عن هذا؟ الجواب أن الجد يرث من جهة الأبوة، والأخ يرث من جهة الأخوة، وأي الجهتين مقدم؟ جهة الأبوة، جهة الأبوة معروف، إذا وجد جهة أبوة وأخوة جهة الأبوة هي المقدمة. فليست المسألة مسألة فقط قرب وبعد، بل المسألة مسألة جهة، مع أيضا النص. أردت أن ننتهي من بارك الله فيكم ما يتعلق بالفروض، ما يتعلق بالفروض، حتى نأخذ مراجعات غدا وبعد غد إن شاء الله، نأخذ مراجعات على ما سبق، أمثلة أمثلة، ونقرأ الجدول الذي وعدنا به حتى إن شاء الله يعني يسهل التأصيل، نأخذ تأصيل المسألة، لأن تأصيل المسألة سهل، نأصل إن كان هناك عول ثم تصحيح. شدوا حيلكم إن شاء الله في المراجعة فخير كثير، والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله.